السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا في لقاء جديد، بل لقاء هو أول لقاء لنا، يعتبر هذا هو أول لقاء لنا في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي الوقوف مع كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى بما تستحقه من اهتمام ورعاية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم طرقا فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا خلقها لهم قبل أن يخلقهم وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم وحفها بالمكاره وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وجلاها لهم حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من رؤية البصر وبشرهم بما أعد لهم فيها على لسان رسوله فهي خير البشرى على لسان خير البشر وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا والحمد لله الذي يرضى من عباده باليسير من العمل ويتجاوز لهم عن الكثير من الزلل ويفيض عليهم النعم وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة منه وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم فهذه الجنة فهل لها من مشمر ومما يحف الجنة المكاره الشيء اللي الناس دايما بتستصعبه عليك وبتقول ان هو صعب ان انت تعمليه وشايفة ان هو صعب بالنسبة لك كتير من الناس فاكرين ان تدبر كتاب الله وفاكرين ان تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى شيء صعب المنال وشيء صعب الحدوث يقول لك مالي انا ومالي التفسير ومالي انا ومالي التدبر فانا عبد فقير وانا امة فقيرة ولكن حفت الجنة بالمكاره حري بنا ان نجتهد وان نشمر لنفهم ونستعد كتاب الله سبحانه وتعالى فالعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له إذا ذهب لم يرجع إليه فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل ويصار به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل فإذا نزل به الموت اشتد قلقه ليه؟ لخراب ذاته وذهاب ذاته لا لما سبق من جناياته وسلف من تفريطه حيث لم يقدم لحياته يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي يا الله يا لها من أمنية غالية يا ريتني قدمت لحياتي يا ريتني تدبرت كتاب ربي يا ريتني فهمته يا ريتني عملت بيه يا ليتني قدمت لحياتي وها نحن الآن قد أمد الله في أعمارنا حتى نستطيع أن نقدم لحياتنا شيئا من الأشياء ومن أعظم الأشياء بل أعظمها هو تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، بل فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرويه عنه. أسأل الله في عليائه سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من هذا الخير نصيبا، وأن يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يتم علينا هذه الدورة على خير، دورة هذا كتابنا ينطق بالحق، هذا كتابنا أخذ، هذا كتابنا فيه الرفعة، فيه العزة، فيه المنهج، فيه الاتباع، فيه الإخلاص، فيه الإحسان، فيه الصبر، فيه الأمر بالمعروف، فيه النهي عن المنكر، فيه الحياء، فيه الستر، فيه المغفرة، فيه الجنة، فيه النار، هذا كتابنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من هذا الخير نصيبا. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من علوم القرآن، وقلنا أن احنا إن شاء الله النهاردة هنبدأ في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا زي ما انتم شايفين انتم معاكم حاجة اسمها مذكرة او كراسة تدريب، كراسة تدريبات للدورة. الكراسة دي فاضية ما فيهاش حاجة، هي مجرد ان انا مقسماها خانات. الخانات دي حضرتك هتكتبي فيها اللي انا هعرفه لك دلوقتي. طبعا هي انتم مش هتكتبوا فيها ورايا، لا، دي هتكتبي فيها واجبك انت التدبري. انا عايزاك ان شاء الله تدخلي رمضان وانت فاهمة يعني ايه قرآن، وانت فاهمة يعني ايه تدبر، وانت فاهمة يعني ايه الايات تنزل على قلبك فتمسها وتعملي بما شعرتي من الايه. على فكرة أخواتي القرآن نزل على ناس زينا، زينا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كما آمن مين أخواتي؟ الناس، الناس دول هم من الصحابة. الصحابة كانوا ناس على فكرة، كانوا ناس بيأكلوا ويشربوا ويروحوا ويجوا يتجوزوا ويضاجعوا أزواجهم ويعملوا كذا، ويأتيها الحيض وتروح تسأل وتبقى محتارة، هي وده صفرة ولا هي دي قدرة، ودي تبقى محتارة هي دي كذا ولا دي كذا، وكانت تروح للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له هو على المرأة غسل إن احتلمت، فالسيدة أم سلمة تقول إيه ده وتحتلم المرأة. يعني هما كانوا ناس، كانوا ناس بيتكسفوا وبيشعروا وبيحزنوا وبيخافوا وبيذنبوا وبيعملوا كبائر وبيروحوا يعترفوا بذنبهم وبيروحوا يقولوا ان احنا زنينا وبيروحوا يقولوا ان احنا سرقنا وبيشربوا الخمر وهم مسكينين. كانوا ناس، كانوا ناس. عشان كده احنا لازم نحس ان هم كانوا ناس واحنا كمان ناس. طبعا انا ما بقولش ان احنا ابدا زيهم، لا طبعا، ولكن اللي انا عايز اقوله ان احنا نحاول نفهم كتاب ربنا زي ما هم فهموه، على فهم السلف الصالح، كما فهمه ابن العباس، وكما فهمه ابن مسعود، وكما فهمه علي بن أبي طالب، وكما فهمه علماء الأمة، إحنا كمان نفهم كتابنا عشان نقدر نعمل بيه. هو ده. فعشان كده بقولك أنا عايزة معاكي يبقى معاكي آلة التدبر. آلة التدبر دي مش هتشتغل ولا هتبقى موجودة إلا لما تعملي الواجب المنوط بيكي فعلا، اللي هو إن أنت تكتبي في المذكرة بإيدك، في الكراسة دي تكتبيها بإيدك، تكتبي كل حاجة أنا هطلبها منك تستخرجيها بإيدك. دي حاجة. الشق الثاني اللي هو طبعا كتاب القرآن تدبر وعمل، اللي إحنا هنشيره دلوقتي وهنقرأ منه. طبعا في يعني لن اكتفي طبعا بكتاب التدبر وعمل. التدبر وعمل ده منهجك انت، يعني انا لما امتحن همتحن فيه، هو في اللي جاي فيه، هو في اللي مكتوب جواه. لكن طبعا انا يعني هزود حاجات انا عايز ازودها. خلاص، طيب هنفتح دلوقتي كتاب القرآن تدبر وعمل على سورة الفاتحة. هنشير، هستأذنكم خمس دقائق بس على من على فرض شير او دقيقتين. المفروض ان انا استشعر في قراءة القرآن وأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم إن أنا بستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يفتح علي من فتوحاته، حتى إيه أستطيع أن أقرأ قراءة ترضيه عني سبحانه وتعالى. يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة طبعا، وهو من أسماء يوم القيامة. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ومن شابههم في إيه بقى؟ في ترك العمل بالعلم. يعني إيه؟ يعني هم كان عندهم علم بس تركوا العمل. خلي بالك، لان ايه اهم حاجه في العلم ايه؟ يعني هل المهم ان انا اتعلم خلاص، ولا انا مفروض اتعلم عشان اعمل؟ اتعلم عشان اعمل. لو انا اتعلمت وما عملتش يبقى دي مشكله كبيره. خلاص، يبقى هو هنا كل من شبههم في ترك العمل بالعلم، يعني ايه ما عملوش باللي اتعلموه بمعنى اصح. الضالين، ولا الضالين، من الضالين هم النصارى، ومن شبههم في العمل بغير علم، اللي هو ايه بقى؟ المقلد، ان انا اقلد وخلاص، اقلد من غير ما افهم انا بقلد ليه وعشان ايه. تمام، بعد كده هنقرا الوقفات التدبريه، وبعد كده هندخل على العمل بالايات والتوجيهات. خلاص، الوقفات التدبريه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. احنا هنقرا السؤال وبعد كده هنقرا الاجابه. السؤال بيقول: ما دلاله الاوصاف الاربعه في بدايه سوره الفاتحه على الحمد لله؟ ايه هي الاوصاف الاربعه اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الله، خلاص، الحمد لله، ماشي، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يبقى دي اربع وصفات معاكي الله سبحانه وتعالى وصف بيها نفسه. تاني ايه هي بقى؟ الله، سمى نفسه الله سبحانه وتعالى ورب والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. دي اعتبرها السائل هنا أربعة وصفات. فيقول كأنه سبحانه يقول: يا عبادي، إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفاتي فاحمدوني فإني أنا الله. لو أنت بتحمدي ربنا سبحانه وتعالى أو أنت بتحمدي أي حد على كمال ذاته وكمال صفاته، يبقى حري بك أن أنت تحمدي أولا وقبل أي أحد الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو كامل الأوصاف سبحانه وتعالى، كامل صفاته كاملة سبحانه وتعالى. خلاص، صفاته حسنى وأسماؤه حسنى، صفاته علا وأسماؤه حسنى سبحانه وتعالى. فبالتالي الله سبحانه وتعالى هو المستحق الوحيد وليس معه أحد أبدا لإيه؟ للحمد والثناء. فإني أنا الله، وإن كان للإحسان والتربية والإنعام فإني أنا رب العالمين. الله أكبر. يعني لو أنت بتحمدي ربنا سبحانه وتعالى بدون ما تذكري حتى النعم، يعني بتحمديه بس فقط لأن هو كامل كامل الوصفات سبحانه وتعالى وكامل الصفات سبحانه وتعالى، تحمديه لكمال صفاته إن هو غني غنى ذاتي. يعني إيه أحمده لكمال صفاته؟ يعني بمعنى أصح، أنت ليه بتحمدي الله سبحانه وتعالى؟ الحمد هو الثناء وزيادة. ليه بتثني على الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما تعرفي أن الله سبحانه وتعالى هو مثلا الغني، بالتالي لما تيجي تلجئي بفقرك تلجئي لمين؟ للغني. إذا أنت لك ملجأ، إذا أنت لك مرجع، إذا أنت لك ركن ركين تركني إليه. مجرد أن أنت يبقى لك ركن ركين ده لوحده يستحق الحمد. فهمت أنت ليه بتحمدي الله سبحانه وتعالى على كامل صفاته؟ لما تقولي أن الله سبحانه وتعالى هو القوي، القوي في ذاته لا يحتاج إلى أحد ليقويه سبحانه وتعالى، هو القيوم القائم بذاته المقيم لغيره. لما تحمدي الله سبحانه وتعالى على هذه الصفات، أنت بتحمدي لي على هذه الصفات لأن أنت هو القوي، أنت ضعيفة. فبالتالي لما أنا أبقى ضعيفة ألجأ لمين عشان يقويني؟ تلجأ للقوي. فبالتالي هو استحق بذلك الثناء والحمد. طب لو أنت بقى بتحمديه على النعم التي أغدقها عليك، بتحمدي بقى على نعمة الصحة ونعمة الزوج ونعمة الأب والأم والعين والودن والهوى والأكل والشرب، كل النعم اللي في حياتك. فإن كنت وإن كانت يعني وإن كان الحمد للإحسان والتربية والإنعام فإني أنا رب العالمين. أنا اللي ربيتك، أنا اللي عطيتك، أنا اللي أغدقت عليك العطاء، أنا اللي خلقتك أصلا من العدم، أنا اللي خلقتك، أنا اللي أوجدتك، وأنا اللي أمددتك، وأنا اللي أعددتك، وأنا اللي أسعدتك في الدنيا وفي الآخرة. فحري بك أن أنت تحمديني. ليه؟ لأن أنا رب. يعني إيه رب؟ ها؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. شوفي فرعون هو بيقول لسيدنا موسى، بيقول له إيه؟ هو عارف معنى كلمة رب، الرب اللي بيربي، قال له ألم نربك فينا وليدا، ده أنا اللي ربيتك، يبقى أنا أبقى إيه؟ أنا اللي أبقى الرب. فالله سبحانه وتعالى هو مش ربك أنت لوحدك، ده رب العالمين. وهنعرف دلوقتي يعني إيه العالمين. يبقى في الأول خالص الله الحمد لله، يبقى انت عرفتي ليه بتحمدي الله سبحانه وتعالى على صفاته. بعد كده بتحمدي الله سبحانه وتعالى لانه رباكي ورب كل من حولك ورب العالم العوالم كلها، عالم الانسان وعالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم الزروع وعالم النباتات وعالم البحار وعالم الاشجار وعالم كل العوالم اسمها العالمين. وان كان للرجاء والطمع في المستقبل فاني انا الرحمن الرحيم. الله اكبر. لو انت بقى بتحمدي ربنا سبحانه وتعالى عشان انت في المستقبل مستنية تتنزل عليك الرحمات، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله اكبر. الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. فلو انت بتحمديه فقط عشان هو اللي في المستقبل فيه رحمة وان اللي جاي احسن وانت شايف المستقبل مشرق قدامك، فهو ده هذا برحمته سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم. يبقى انت لو بتحمديني عشان المستقبل يبقى انا الرحمن الرحيم. وان كان الخوف، ولو بتحمديني عشان فقط ان انت خايفة مني ومن عقابي، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله أكبر. لو أنت بقى خايفة وبتحمدي ربنا سبحانه وتعالى فقط علشان تتقي هذا العذاب الأليم الغليظ الشديد، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. يبقى الله سبحانه وتعالى فضل لك الصورة بهذه الوصفات الأربعة بهدف لحكمة، يبقى انا وانا بقرا في الفاتحه في الصلاه ما اقراش وخلاص، ده انا في كل ايه بقراها المفروض اقف واتدبر واقول يا رب ايش معنى الايه دي جت في الحته دي، ايش معنى الله سبحانه وتعالى يقول كذا في بدايه السوره، ايش معنى قبل ما اطلب واقول اياك نعبد واياك نستعين صدر يعني المشهد بهذه الوصفات الاربعه، عشان قبل ما تطلبي تبقى عارفه انت بتطلبي من مين، انت بتطلبي من الله، بتطلبي من الرب، بتطلبي من الرحمن الرحيم، بتطلبي من اللي بيده مقاليد الامور حتى في الاخره، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. الوقفه اللي بعد كده يقول السائل ذكرت في الايات وسيلتان لاستجابه الدعاء، ما هما؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا اياك نعبد واياك نستعين، وبعدين ياتي الطلب اهدنا الصراط المستقيم. يبقى كل دي مقدمه عشان ايه؟ عشان تدعي الدعاء ده، وكان الله سبحانه وتعالى يعلمك ويلقنك كيف تدعونه سبحانه وتعالى، ازاي تدعي، قبل ما تدعي وقبل ما تقول يا رب لازم تثني على الله، لازم تحمديه، لازم تقولي له اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، اللهم إني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. تثني عليه ربنا سبحانه وتعالى يلقننا ويعلمنا كيف ندعوه سبحانه وتعالى. يبقى قبل ما أقول اهدنا الصراط المستقيم جعلت كل هذه المقدمة من أجل هذا الدعاء. عشان كده هو هنا بيقولك إيه؟ بيقولك هنا في وسيلتين عظيمتين جدا في هذه الآيات استجابة الدعاء. بيقول إيه بقى؟ لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، نيل إيه؟ نيل الهداية. خلي بالك ركزي معايا، لما كان سؤالك أو طلبك من ربنا سبحانه وتعالى إنه يهديك إلى الصراط المستقيم، ده أجل مطلب وأعظم مطلب، ونيل هذا الصراط المستقيم والمشي عليه هو أشرف هبة يعطيها الله سبحانه وتعالى لك. علم الله عباده كيفية سؤالها، ده أجمع وأشمل دعاء في القرآن كله هيقابلك، اهدنا الصراط المستقيم. أنا لو ربنا هداني الصراط المستقيم إلا أنا محتاجة بعد كده، يعني أنا لو أنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي أنه هداني إلى هذا الصراط المستقيم، أنا عايز إيه بعد كده؟ هو صراط الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، هو صراط الأنبياء، هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصراط الموصل للجنة، هو أقصر طريق ما بيني وما بين الجنة هو الصراط المستقيم. وهنشوف دلوقتي مواصفات الصراط المستقيم إيه. يبقى إذن أنا لو هداني ربنا سبحانه وتعالى الصراط المستقيم خلاص أنا كده قد كفيت ووفيت وشفيت، خلاص أنا مش عايزة حاجة تاني، مش عايزة حاجة تاني من الدنيا، ولا مع عيالي ولا مع زوجي ولا مع أبنائي ولا مع أمي وأبويا ولا مع شغلي، ولا هو ده اللي أنا عايزاه، هو ده مطمحي وهو ده حلمي الصراط المستقيم. فالله سبحانه وتعالى عشان هو ده أجل مطلب علمنا كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبين. إما إيه بقى خلي بالك بيقولك إيه بقى؟ أمرهم أن يقدموا بين يديه حمده، الحمد لله رب العالمين، والثناء عليه، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يبقى الثناء عليه. يبقى احنا بنقول الحمد ايه؟ ثناء وزياده. يبقى احنا الاول بنبدا بالحمد لله رب العالمين، وبعدين الثناء عليه الرحمن الرحيم، وبعدين تمجيده مالك يوم الدين، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم اللي هو ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. العبوديه اياك نعبد، والتوحيد اياك نستعين. اياك نستعين اي لا نستعين باحد غيرك، اسلوب ايه؟ حصر وقصر، فيش حد بستعين بيه الا انت، فيش حد بعبده الا انت، اياك نعبده. يبقى عبوديتهم وتوحيدهم اللي هو اياك نستعين. فهاتان وسيلتان، ايه هما الوسيلتان تاني بنقولهم؟ اذكر الاول الثناء على الله سبحانه وتعالى، وبعدين ابين عبوديتي، انكساري، توحيدي لله سبحانه وتعالى الى مطلوبهم، توسل اليه باسمائه وصفاته وتوسل اليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. هذا قول ابن القيم، لا يكاد يرد معهما الدعاء. مش ممكن تدخلي على الله سبحانه وتعالى في خلوتك وفي صلاتك وتقفي تقول يا رب اللهم إني أشهد أنك أنت الغفور الرحيم، يا من تقبلك، اللهم أنك أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق ورسولك حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والرسالة حق والقرآن حق، وتقعدي تمدحي وبعدين تبدأي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تبدأي تقولي يا رب أنا الفقيرة وأنت القوي، أنا الضعيف أنا الضعيفة وأنت القوي، أنا الفقيرة وأنت الغني، وتبدأي تبيني عبوديتك وانتصارك وتوحيدك. لا أستطيع أن أطلب من أحد غيرك، أنت وكيلي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين كما فعل الأنبياء. أبين هذه الأشياء ثم أدعو، مش ممكن دعائك يترد بأي حال. هيترد إزاي؟ هيترد إزاي وأنت بتبيني له أن أنت أصلا فاهمة يعني إيه توحيد، وفاهمة لما خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ثم بعد ذلك يقول: الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا أفردها الله بالذكر بعد ذكر العبادة الشاملة للاستعانة وغيرها؟ الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا أفردها الله بالذكر؟ يعني شو بيقال؟ إياك نعبد إياك نستعين، وكأن الله سبحانه وتعالى عمم ثم خصص الاستعانة. إيش معنى الاستعانة؟ هو هنا بيقول يعني إيش معنى الاستعانة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أفردها بعد ذكر العبادة الشاملة؟ يعني إياك نعبد العبادة الشاملة، طب وإياك نستعين دي عبادة خاصة، ليش معنى العبادة؟ ليه مثلا مش مثلا وإياك مثلا أو بك نستعين مثلا؟ ليه؟ خلاص من أهم مفاتيح التدبر معاك إنك تسألي ليه؟ يعني ليه مش مثلا إياك بك نستعين مثلا؟ خلاص؟ أو مثلا ليه مش عليك نتوكل؟ إيش معنى الاستعانة؟ تمام؟ بعد ذكر العبادة الشاملة الاستعانة وغيرها، فهو بقى بيقول هنا ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها. الاستعانة نوع من أنواع العبادة لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. حتى التوكل لن تستطيع أن تتوكلي إلا أن الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. لما المؤذن بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت بتقولي إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مش هقدر أقوم أتوضى ولا هقدر أقوم من سريري ولا هقدر أقوم من تحت البطانية في عز صلاة الفجر وفي عز السقعة إلا لما تعيني. مش هقدر أقرأ القرآن إلا لما تعيني، مش هقدر أحفظ القرآن إلا لما تعيني. يبقى الاستعانة داخلة في إيه؟ في كل العبادات. مش هقدر أصلي إلا لما تعيني. عشان كده بنقول إيه؟ بسم الله، يعني أبدأ مستعينة بالله، هصلي مستعينة بالله، أقرأ قرآن مستعينة بالله، أتوضى مستعينة بالله، هصوم مستعينة بالله، وهكذا. يبقى الاستعانة إحنا محتاجينها في إيه؟ في كل النواحي في حياتنا وفي كل العبادات في حياتنا. فإن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. الله سبحانه وتعالى لو لم يعني ها لأعان الشيطان علي نفسي. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الرائع: اللهم أعني ولا تعن علي، الله أكبر، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني واهد قلبي، وحبب الهدى إلي. شوفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اعني وما تعينش حد عليا. ايه ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يا يعني، خلي بالك من النقطه دي، يا يعين حد عليا؟ طبعا طبعا. لا تاني، اللهم اعني ولا تعن علي، هو يا اما يعني يا يعين عليا. ايوه، الله سبحانه وتعالى لابد ان يعينك، اطلب من الله سبحانه وتعالى الاعانه، يا اما غيرك هيعان عليك. ليه؟ لذنب عندك، التقصير عندك. فلان هيحسدك، ليه؟ انت مقصره في اذكار الصباح والمساء، مقصره في الرقيه، مقصره في ان انت تلجئي الى الله سبحانه وتعالى ليحميك، عندك ذنوب كتير الله سبحانه وتعالى يريد ان يخلصك منها، فيسلط فلان ويعين فلان عليكي. يبقى هي الاعانه هنا، انا لازم اطلب من الله سبحانه وتعالى الاعانه، لان الاعانه هنا في كل شيء. بستعين بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، لان انا مش هقدر يعني اتغلب على ما بداخلي. بحب الاغاني بس ما بعرفش انام الا لما بسمع اغاني. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يحول هذا القلب الذي يهوى بل يعشق الاغاني لقلب لا يطيق سماع الاغاني؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اعانه على نفسه. عشان كده احنا بنقول في كل دعاء في الصباح، في اذكار الصباح والمساء ايه؟ ها، الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. لان انا لو اتسبت لنفسي ده انا غبي، افضل اسمع اغاني بقى واسمع مسلسلات بقى وافلام وادخل على الاباحيات وادخل مش عارف ايه لكن ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ايه؟ على نفسك. عشان كده بيقول لك هنا ايه؟ يحصل له ما يريده من فعل الاوامر. ربنا سبحانه وتعالى قال لي كذا اعملي كذا، حاضر هعمل. بمين بقى؟ بايه؟ بالاعانه. عشان كده دايما بقول لك حطي قضيتك ما بين ايدين ربنا. الساعه 2 بالليل، الساعه 3 الفجر بيأذن 5، الساعه 3 اقفي ما بين ايديه قولي يا رب قضيتي انا مش عارفه ابطل اغاني، يا رب انا مش عارف ابطل افلام، يا رب انا عندي ذنب كبير قوي ما حدش يعرف عنه حاجه الا انت لوحدك اللي بتنظرني وانا بعمله، وانا مش قادره اتخلص منه وهو ما بين ايديك، خلصني منه، انا مش قادره عليه لان انا ضعيفه. انت كده بتقولي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ضمن؟ انا بستعين بيك على الذنب، بستعين بيك على الشيطان. مثال اوراد الامام ابن القيم في شرح رساله الصلاه لما قال انا دلوقتي وانا ماشيه في الشارع وجت عربيه كارو جنبي ماشيه ومعاها ايه؟ ومعاها كلب، والكلب هاج وقعد ينبح عليا، انا هشغل بالي بالكلب وهقول له ابعد عني، انا اصلا ضعيفه مش هقدر، انا خايفه من الكلب اساسا، ولا هروح لصاحب العربيه اللي ماشي الكلب وراه واقول له هش وبعيد عني، هروح لصاحب العربيه اقول له هش وبعيد عني، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. انت بتلجئي لربنا وبتقولي له اعوذ بك من الشيطان الرجيم، انا يا رب مش قادر على الشيطان، لكن انت تقدر، انت تقدر ولا اقدر، انت تعلم وانا لا اعلم، وانت على كل شيء قدير. لماذا حصرت العباده لله تعالى؟ يعني ايه فين بقى حصر العباده لله تعالى؟ في قوله سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين، طالما قلت اياك لا اسلوب حصر وقصر، يعني ايه؟ يعني اياك انت بس مفيش حد غيرك، يعني انا ممكن اقول ايه نعبد اياك، وممكن يعني مثلا نعبد الله، لكن ممكن اقول ايه نعبد الله وفلان وفلان وفلان، لكن لما اقول اياك نعبد يبقى ليس هناك احد يعبد الا انت على الوجه الحقيقي، خلاص. فهو هنا بيقول ليه اتحصرت العباده لله سبحانه وتعالى؟ قال لك ان العباده اعلى مراتب الخضوع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا فعلها الا لله سبحانه وتعالى، لانه المستحق لذلك لكونه موليا لاعظم النعم من الحياه والوجود وتوابعهما. الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدنا والذي خلقك، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ حد خلقنا ولا احنا خلقنا نفسنا؟ يعني احنا جينا كده واحنا لسه كده ما جيناش الدنيا ولا حتى بقينا نطفة ولا اي شيء وقلنا ايه انا عايز اخلق نفسي بقى، انا تعبت بقى عايز اطلع الدنيا، هل هذا حدث يعني؟ امال مين اللي خلقني؟ يعني انا جيت ازاي؟ يبقى الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقني، يبقى اذا بما انه هو اللي خلقني هو المستحق للايه؟ للخضوع، وهو المستحق للتوكل، هو المستحق للإنابة، هو المستحق للاستعانة، هو المستحق لهذه العبادات، من سواه؟ يعني هو اللي خلقني. يعني عارفة انت لما بتعملي حاجة تقولي ايه مثلا لما بتشيلي حاجة او بتبقي مثلا في حاجة انت شايلها وتقولي مثلا لولادك دوروا لي عليها، يقولوا لي ماما مش انت اللي جبتيها وانت اللي عارفة انت شايلها فين، صح ولا لا؟ انا اللي جبتها وانا اللي ايه وانا اللي عارفة شايلها فين وانا اللي عارفة بتشتغلي ازاي وانا اللي عارفة كذا. زي بالظبط كده لما انت مثلا عندك حلة بريست ولا اي حاجة وتيجي مثلا تقولي لبنتك افتحيها ولا تعطلك في ايديها، تمام؟ فتقول لك ايه انا مش عارفه، انت تيجي انت تفتحيها بكل سهوله. ليه؟ لان انت اللي بتاعتك، ملكك ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، انت عملتيها او هي بتاعتك وانت قادره بيها. يقولوا لك ايه ده، هو انت في ايدك سحر؟ الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى هو اللي خلقنا، وهو الذي يعلم ما الذي يصلحنا وما الذي يفسدنا، لذلك هو المستحق للعباده العباده. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني ويعلم ما يوسوس به نفسه، وهو اقرب الي من حبل الوريد سبحانه وتعالى، لذلك هو الأعلم وهو الأقدر وهو الأحق وهو المستحق على الوجه الحقيقي للعباد وللخضوع. عشان كده لا ينبغي أن نقول إلا إياك نعبد ولا نعبد أحد سواك. وهنا بقى تحقيق قول لا إله إلا الله تطبيقيا، أنا بقول لا إله إلا الله والتوحيد وبنعبد التوحيد، طب تطبيقي بقى لا يستحق أحد الموالاة ولا يستحق أحد التوكل ولا يستحق أحد الخوف ولا يستحق أحد الرجاء إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا كانت صيغة العبادة والاستعانة والدعاء في سورة الفاتحة بالجمع؟ يعني شوفي احنا بنقول اياك نعبد، ليه مثلا ما بنقولش مثلا في سوره الفاتحه ده انا بتكلم لوحدي مثلا، ليه ما بقولش اياك اعبد واياك استعين، اهدني الصراط المستقيم؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اوردها هنا بصيغه الجمع؟ قال لك بقى في قوله نعبد بنون الاستتباع اشعار بان الصلاه بنيت على الاجتماع، الله اكبر. وفي كمان معنى ثاني، يعني هو كان ان احنا ايه الصلاه كلها بنيت على الاجتماع، يعني صلاه الجماعه. لا، في كمان معنى ثاني، ان احنا واحنا بندعي في اخر السوره بنقول ايه صراط الذين انعمت عليهم، معنى جميل قوي يا اخواتي، وكانك بتقولي ايه يا رب الصراط ده اكيد في ناس، اكيد عليه ناس، فانا بما ان انا من ضمن الناس دي ومن ضمن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم دول وانا نفسي ابقى منهم، فبقول ايه اياك نعبد يا رب، احنا انا مش لوحدي يا رب، انا معايا ناس، انا معايا مجموعه، انا معايا فريق، عارفه كده اللي هو الحديث اللي هو ياتي النبي ومعه الرجل وياتي النبي ومعه الرجلان وياتي النبي ليس معه، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم امر مختلف خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ومعه القوم ومعه السواد الاعظم وهي امه محمد صلى الله عليه وسلم. انا على الصراط مش لوحدي، انا على الصراط معايا ناس وبنطلب منك كلنا يا رب انك تهدينا الصراط. وهو ده نفس المعنى وانت بتقولي التشهد، بتقولي ايه؟ التحيات لله والصلاه والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا الله اكبر وعلى عباد الله الصالحين، علينا وكانك بتتكلمي انت وناس قاعده معاكي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكانك وانت بتسلمي وبتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتقولي السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بتقولي السلام علينا لأبي بكر، بتقولي السلام علينا لعمر، بتقولي السلام علينا لعثمان، بتقولي السلام علينا لعلي، بتقولي السلام علينا لكل شيخ علم الكلمة، بتقولي السلام علينا لكل واحد خدك بإيد من إيدك لربنا سبحانه وتعالى، بتقولي السلام علينا لجارتك الصالحة اللي انت متخيلة ان هي ست أميرة وطيبة ومحترمة ودعاء مستجاب، بتقولي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكأنك بتوصلي سلامك لكل واحد صالح مسلم من أيام سيدنا آدم لغاية انتهاء الخليقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عشان كده جت صيغة الجمع، عشان ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يوصل لك معنى انت مش وحدك، مش لوحدك على الصراط، صراط الذين جمع أنعمت عليهم، أسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب في هذا المجلس المبارك. اهدنا الصراط المستقيم، لماذا كانت الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق؟ آه ليه ربنا سبحانه وتعالى هو بيعلمنا ندعي؟ ما علمناش مثلا ندعي نقول إيه؟ يا رب ارزقنا، يا رب انصرنا، ليه ليه ليه علمنا ندعي بالهدى؟ قال لك إن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، لأنه إذا هدي كان من المتقين، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر على المعنى. شوفي بيقول لك إيه؟ شوفي ده ابن تيمية، الله الله على الكلام. شوفي بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا دلوقتي لو ربنا هداني سبحانه وتعالى أنا مش محتاج إن أنا أطلب الرزق أصلا، يعني أنا مش محتاج إن أنا أطلب الرزق. ليه؟ لأن اللي ربنا هداه هيبقى من المتقين، صح؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في أول سورة البقرة اللي لسه هناخدها إن شاء الله. خلاص؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لي إن أنا لو هديت إلى الصراط المستقيم هبقى من المتقين. طب ومن يتقي الله؟ القرآن بقى بيفسر بعضه بعضا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ها؟ الله يرزقه من حيث لا يحتسب. اوعي تبقى متخيلة إن رزقك محتاج إن أنت تقطع نفسك عليه، أقسم بالله أبدا، وديني ورب الكعبة أبدا، رزقك محتاج ان انت ها تدعي وتاخدي بالاسباب ويبقى عندك يقين في الملك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لذلك احنا بنقول في حاجه اسمها يا جماعه النفقه على طالب العلم، انتوا مش متخيلين النفقه على طالب العلم دي حاجه مهمه قد ايه. لما مثلا واحده بتقول لي انا عايزه اعمل عمل خير، اقول لها تقول لي مثلا سقي الماء، انا عايزه صدقه جاريه سقي الماء، بقول لها ايه؟ طب في صدقه جاريه في طالب العلم، في الانفاق على طالب العلم، كفاله طالب العلم. تقول لي لا لا لا انا ماليش انا دعوه بالكلام ده، مش دعوه بالكلام ده، ده كفاله طالب العلم. انت مش متخيله يعني ايه تطلع، انت مش متخيله يعني ايه تصرفي على واحد عشان يطلع عالم للامه. تقول لك هو ما بيشتغلش ليه؟ شوف الفكر، هو شغلته ان هو يقعد يتعلم، انا عايز اصرف عليه عشان هو يقعد يتعلم، لان طالب العلم شيخه يقول له ايه؟ احفظ لي، ومقرئه يقول لي احفظ لي، وشيخه يقول لي حدث لي، وامرأته وأولاده يقولون له إيه؟ هات لي طعام وشراب وكسوة. فيا إما يقعد طاحن نفسه طول النهار والليل في الشغل، يا إما يقعد طول النهار يتعلم على إيد العلماء عشان يطلع عالم للأمة، عشان أنا وحضرتك لما نلجأ له عشان يفتينا يفتينا صح وما يقلبش وما يضلناش عن الطريق. أنتوا متخيلين أخوات المعنى؟ في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى خلقهم عشان يتعلموا عنه، مش مهم يشتغلوا، المهم هي دي شغلتهم. فاللي أنا عايز أقوله إن الهدى ده مش سهل ابدا، ان انا اسال الله سبحانه وتعالى الهدايه والتقوى، فانا لو هديت هبقى من المتقين. طب ولو بقيت من المتقين خلاص خلصت، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب. اهدنا الصراط المستقيم، ما العلاقه بين التزام العبد الصراط المستقيم في الدنيا وسيره على الصراط في الاخره؟ الله اكبر، يا ترى لو انا مشيت على الصراط المستقيم في الدنيا ساهدى اليه في الاخره؟ اكيد، على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. على قد ثباتك هنا، على قد ثباتك هناك، على قد نورك هنا، على قد نورك هناك. على قد ضيائك هنا على قد ضيائك هناك، على قد طولك هنا على قد طولك هناك. كل ما هتثبتي هنا مش هيهمك، وهتحطي كل ورا ظهرك، وهتكوني فعلا زلطة قدام اي حد عايز يغيرك ويصدك عن الطريق ويقولك انت بتعملي ايه، وانت طول النهار تذاكري، وانت طول وانت في ثانويه عامه، وانت طول النهار تقرأي قران، وانت طول النهار تحضري دروس شرعيه، وانت مش عارفه ايه، مش هتكوني احسن من الانبياء. هاتيلي نبي واحد قبل قومه بالزهور والرياحين، واحد بس. بالله عليك يا شيخه تجيبي لي واحد بس في القران ذكر الله سبحانه وتعالى قومه اهدوا له الورود والرياحين وقالوا له يا سلام ده مفيش زيك، وانت يعني سيدنا وما في، واحنا من وراك، وما فيش ولا واحد. كلهم اللي دخل السجن، واللي قتل، واللي اتقطعت رقبته، واللي عودي، واللي اتضرب بالحجاره صلى الله عليه وسلم، واللي اتطرد من بلده سيدنا موسى، واللي كذا واللي كذا واللي صلب واللي. هتيجي واحد بس، قوم لن يعادوه. حتى سيدنا شعيب قال لهم اراهتي اعز عليكم، يعني وما انت علينا بعزيز، انت يعني انت بيقولوا له انت مالكش قيمه عندنا، ولا انت علينا بعزيز. سبحان الله. فاللي انا عايز اقوله ان هو ده لزومك الثبات. جيش بقى تقولي لي ايه، انا عندي فطور، انا عندي عدم جمع القلبي. عندك عدم جمع قلبك وانت كل يوم بتحضري مجالس علم؟ عندك عدم جمع قلبك وانت ليل ونهار عماله تحفظي قران؟ يبقى الخلل فين؟ يبقى ده بقى شيطان وقاعد ومربع في دماغك وعمال يديك الياس ورسائل غريبه جدا، يقول لك طول النهار ايه، انت مش عارفه تجمعي قلبك، انت عندك وهن، انت مش عارفه تخضعي، انت مش عارفه تخشعي، انت مش عارفه تعيطي. مش بالدموع والله، والله يا اخواتي مش بالدموع. ممكن قلبي يبقى بيتكسر وبيتالم وبينجرف خضوعا لله سبحانه وتعالى، ولا ادمع دمعا. سبحان الله، سبحان الله. يبقى هذا الشيطان يقذف في قلبك ذلك، ان انت ما عندكيش خشوع، وما عندكيش مش عارف ايه، مش عارفه تصلي قيام ليل، و انت كل يوم بتحضري مجالس علم. طب ازاي بقى تيجي؟ ازاي دي مجالس تحفوها الملائكه، تتغشاها الرحمه، ويذكرها الله في من عنده. يبقى جاي منين بقى الوهن ده؟ جاي منين؟ من الشيطان. يبقى لازم تثبتي وتقولي له مالكش انت دعوه، انا هشتغل وهفضل كده ان شاء الله لغايه ما اقابل ربنا. عشان كده بيقول لك هنا ايه، على قد ثبات قدمك على الصراط المنصوب في الدنيا، على قد ثبات قدمك على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط. ماشيه في الدنيا بسرعه على الصراط المستقيم، تخرج اللهم بارك، بتتعلمي ده وتتعلمي ده، وماشيه هنا وماشيه هنا، وبتحفظي القران، وعماله تجيبي كل شهر ختمه، والختمه بدل ما بقت في شهرين بقت في شهر، وبدل ما بقت في شهر بقت في اسبوعين، وبدل ما كذا بقت في كذا، وعماله تجيبي وتنقلي. بعد ما كنت بتصلي الفرض لوحده بقيت بتصلي الفرض والنوافل، بعد ما كنت بتصلي الفرض والسنن الرواتب بقيت بتصلي كمان نوافل مطلقه، بعد ما بقيت بتصلي نوافل مطلقه لا ده انت بقيت بتقيمي الليل، بعد ما بتقيمي الليل ده انت بقيت بتقيمي الليل بجزء، بعد ما بقيت بتقيمي الليل بجزء كمان بتقعدي قعده السحر عشان تستغفري، بعد ما كذا بقيت بتقعدي قعده الشروق، بعد ما كذا وكذا وكذا بقيت بتمسكي لسانك، بقيت بتفرقي مجالس الغيبه، بقيت ما بتحبيش مجالس النميمه، ما بتحبيش فلان عشان بتتكلم عن الناس كتير، قطعتي علاقتك من فلان علشان بتاخدك للهويه، وعماله تجري تجري تجري. سارعه على قدر سيرك وسرعتك في الدنيا، على قدر سيرك وسرعتك على الصراط. ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كاجاويد الخيل، ومنهم من يمر عليه كغمضه العين، اللهم اجعلنا منهم. السرعة هنا هي السرعة هناك، والثبات هنا هو الثبات هناك. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القزة بالقزة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون جزاء وفاقا. زي ما عملت هنا عملت هنا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هي دي. فالصراط الدنيا مرتبط بصراط الأخيرة طبعا، سلوكك هذا الصراط هو سلوكك صراط الأخيرة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يمرون عليه كالبرق، اللهم أمين. العمل بالآيات، أدعو الله وابدأ الدعاء بالحمد والثناء عليه سبحانه كما ابتدأ أو كما ابتدأت سورة الفاتحة. يعني إيه؟ يعني هتدعي النهارده ربنا سبحانه وتعالى وانت قايمه تقومي الليل، هتدعي ربنا سبحانه وتعالى وانت بتدعي ربنا قبل ما تبداي الدعاء هتعملي زي سوره الفاتحه كده، الحمد لله رب، الحمد لله على نعمائك، الحمد لله على صفاتك العلى، الحمد لله على اسمائك الحسنى، الحمد لله انك انت الغني، الحمد لله انك انت الصمد، الحمد لله انك انت الاحد، وهكذا كما ابتدات سوره الفاتحه. ثم اساله ما تريد كما ختمت السوره، الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. سوره الفاتحه اعظم سوره في القران واكثر سوره تقراها، اقرأ تفسيرها من أحد التفاسير وأكثر من تدبر آياتها. يبقى دلوقتي النهاردة إيه بقى اللي واجب عليك في العمل بالآيات؟ إن أنت هتقرأي تفسير سورة الفاتحة من أحد التفاسير، تمام؟ وتتدبري آياتها. طبعاً إحنا الحمد لله بنتدبرها مع بعض. حدد مجموعة من أهل الخير والصلاح وأكثر من مصاحبتهم ومجالستهم صراط الذين أنعمت عليهم. الصاحب ساحب، دايماً بقولها وهفضل أقولها، الصاحب ساحب، صاحبتك هي اللي هتسحبك. كنت لسه النهارده في اخت حبيبه بتكلمني، وهي طبعا حاضره وعارفه انا بتكلم عن مين، بتقول لي شوفي يعني، وهي يعني اللهم بارك ربنا يمد لهم في العمر يا رب هي واصحابها، بس يعني كلهم يعني ايه طالعين معاش يعني. فهي بتقول لي يعني في صاحبه تقعدي تقولي لها ان انا مثلا بشعر بالوحده او او او، تجرك وتجرفك وتقول لك اه والوحده والعيال وحشين و و وبيعملوا وبيسووا، في واحده تكلميها تديكي امل وتقول لك ليه وانت لوحدك ايه المشكله، ده انت هتعملي وهتعملي وهتعملي وقرانك واعملي لنفسك واعملي لحياتك واعملي كذا واعملي لقبرك واعملي للقائك واعملي لاخرتك واعملي واعملي واعملي. يعني اللي انا اقصده الصحبه بس مش زي ما الناس متخيله اللي هو صحبه الشباب، لا، ده انت صحبتك حتى وانت كبيره نقيها اختاريها. في واحده تكلميها تكئبك زياده، تقعدي تشتكي لها في مشكله، تقعدي تشتكي لك 10 مشاكل، وانت تقولي لها مثلا على مشكله مع بنتك تقول لك هي كلهم كده ما بيتمرش فيهم، وتقعد تجيب لك بقى من ايام السبعينات. وفي واحده تقولي لها كده تقولي لها ايه المشكله، الناس كلها ناقصه، امسحي الناس بمسحه النقص ترتاحي، ايه المشكله، ما تسيبيها في حياتها وانت خليكي في حياتك، تشتغلي لربنا، تشتغلي لنفسك، انت شغله نفسك بيهم ليه، وهكذا. الصاحب ساحب فعلا حقيقه. فهو هنا بيقول لك واجب اكثري من مجالسه الصالحين ومصاحبتهم. التوجيهات، هذه السورة مقسمة بين عبد الله، بين الله وعبده، فإياك نعبد مع ما قبلها، مع ما قبلها لله، وإياك نستعين مع ما بعدها لله للعبد. فتأمل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إيه؟ يعني طبعا كما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإن قال عبدي نصفين، فإن قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، وإن قال عبدي الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، وإن قال عبدي مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي، وإن قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قلت هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. لو استشعرنا الفاتحة كده أخوات الصلاة، والله ثم والله هتكون صلاة كأنك أول مرة تصلي. اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، لن تعبد الله حق العبادة حتى يعينك الله على ذلك. الله أكبر، حق. عشان كده احنا كل ما بنخلص الصلاة بنقول ايه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر. كل ما بنخلص الصلاة ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا نقول هذا الدعاء. ليه؟ مش هقدر يا رب أعبدك، ولا أصلي ولا أصوم ولا أذكر ولا أركز في الصلاة ولا أخشع إلا بعد أن تعينني. ثلاثة، الحذر من اتباع منهج اليهود تقديم الهوى على الشرع اللي هم المغضوب عليهم، ومن منهج النصارى اللي هي العبادة بالبدعة والجهل ولا الضالين. كده انتهينا بفضل الله من تدبر هذه السورة العظيمة من كتاب القرآن تدبر العلم. هنفتح المذكرة عشان نشوف هنعمل ايه فيها او كراسة التدريبات. زي ما انتم شايفين كده كراسة التدريبات بتبدأ، طبعا انت هتكتبوا فوق اسم السورة، تمام؟ يعني المفروض مثلا هنا فوق كده المفروض طبعا يعني كنا نكتب احنا مثلا اسمه، ماشي مش مشكله. هتكتبي مثلا فوق هنا ايه، مثلا ايه سوره الفاتحه، هتكتبي رقم الايه، افعال الله. هل في سوره الفاتحه افعال الله سبحانه وتعالى؟ احنا مثلا هنمسك ايه ايه. طبعا النهارده هديكم مثال تدريبي وبعد كده مش هتكلم بقى، انتوا هتحلوا لوحدكم. يعني مثلا ايه، الحمد لله رب العالمين، هل هنا في افعال الله سبحانه وتعالى؟ لا. الرحمن الرحيم افعال، مالك يوم الدين مفيش. اياك، طب نمسك اي ايه ونشوف التوبكس كلها. اول ايه افعال الله، الحمد لله رب العالمين، فيها افعال؟ لا. فيها اوامر؟ لا. فيها نواهي؟ لا. ثمرة الامتثال؟ مفيش. عقوبة الإعراض؟ مفيش. خلاص. طيب الرحمن الرحيم برضو ما فيهاش حاجة من الحاجات دي خالص. مالك يوم الدين؟ مفيش. كل دي هتقولي لي ما الرحمن الرحيم ايه؟ اقول لك لا ده مش فعل، انا عايزه فعل صريح. هتقولي لي ايه ما هو الرحمن الرحيم ممكن استشف منه فعل ان هو يرحم؟ لا انا مش عايزه كده، انا عايزه فعل صريح، يعني مثلا يفعل، ها مثلا ايه، يحسن سبحانه وتعالى، يرزق، يهدي، كل الحاجات دي فعل صريح، يدخل صريح. مش عايزاكي تستشفي لي خلاص او تخرجي لي من الصفات او من الاسماء، مش عايزه كده، انا عايزه فعل صريح. خلاص. اياك نعبد واياك نستعين. هتقولي لي نعبده، هقول لك نعبده دي فعلك انت ولا فعل ربنا؟ فعلك انت، يبقى ملهاش دعوه، يبقى دي مش من افعال الله. اياك نستعين برضو مش من افعال الله. اهدنا الصراط المستقيم. طيب هنا بقى اوامر الله نواهي الله مفيش، ثمرة الانسان. طب خلاص، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فين هنا فعل؟ في فعل هنا لله سبحانه وتعالى. ايوه الايه 7 فيها انعمت، يبقى هنكتب بقى كده رقم الايه 7 فيها فعل. ايوه انعمت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينعم، ينعم على عباده. تكتبي بقى كده انعمت، يعني ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده. خلاص. ادي مثلا حاجه من الحاجات. طبعا سوره الفاتحه ما فيهاش افعال لله سبحانه وتعالى، بعد كده هيقابلنا كتير، وهيقابلنا النواهي، وهيقابلنا الاوامر، وهيقابلنا كل الكلام ده. بس انا ممكن بقى اكتب من كل اللي فات ده اللي انا شرحته النهارده مردود ما سبق في حياتك. تكتبي انت بقى، انا الحاجات دي مش عايزه اشوفها، دي كرستك انت، دي كرستك هتقابلي بيها ربنا سبحانه وتعالى، كرستك ان انت تكتبيها بايديكي. انت تكتبي مردود ما سبق في حياتك اللي احنا خدناه النهارده ده كله. مردود ان ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، ايه في ايه في حياتك؟ مردود ان ربنا سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، مردود ايه في حياتك؟ ايه اللي انت خدتيه؟ ايه اللي انت استفدتيه؟ ايه اللي انت استفدتيه من العمل بالايات اللي احنا خدناها ده؟ الدعاء، هتقولي الدعاء والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وان انا ابدا بكذا وكذا وكذا، تمام، ان انا اكثر من صحبه الصالحين، و و و وهكذا، تمام. ده بالنسبه للكراسه. طيب نفتح الشات عشان اشوف الاخوات لو ليهم اي اسئله. الله أكبر كبير، أحييكم بارك حبيبتي حنان وإياكم عاد. أعزكم ربي وإياكم. متاخدة ليه بس يا ولاء؟ ده موضوع بسيط خالص، يعني الكتاب يبقى معاكي أحسن، بس لو مش مشكلة شيماء ممكن تنزلي بي دي اف عادي. يا رب اللهم آمين. الاستعانة من فعل الله لا يا اعتماد، لا فهمت اعتماد، لا الاستعانة من فعل العبد، أن أنا الاستعانة أي أطلب العون من الله. وإياكم وفيكم بارك. رابط كراسة التدبر هننزلها تاني، حاضر. اللهم أمين. هو النعيم، آمين يا رب. أحبك رب الذي أحتني فيه أختنا، ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم لك الحمد يا رب. فعلا يا صار، كل مرة بنتكلم الحمد لله، الحمد لله والله. نضيف أسماء ربنا مش دلوقتي يا شيماء، أسماء الله مش دلوقتي، أنا بدربكو. بصي العالم الرباني هو من يعلم صغار العلم قبل كبابه، لو دخلت في الأسماء دلوقتي هتوه مني. خلينا بس في الأفعال الأول. أمين يا رب. اهدينا فعل بس المين يا هدير؟ ركزي معايا، اهدنا فعل المين؟ ليكي انت تطلبي الهدايه ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ هل هنا ذكر الفعل صريح يهدي؟ لا، انا بقولك عايزه فعل صريح، انت هنا بتدعي بتقولي اهدنا. فهميني يا اخوات، عشان كده انا فتحت الشات، انا كنت عايزه استفيد في الشرح، في شرح سوره الفاتحه، واجيب حاجات تانية، بس انا عايزاكم تتكلموا معايا عشان تفهموا ازاي تحلوا. اللهم امين. اهدنا فعل من افعالك، فعل من افعال الله، نعم هو يهدي، لكن انت هنا بصيغه الدعاء، بصيغه الطلب. واياكم يا رب يا سحر، جنه يا فعلا حقا. الكتاب موجود منه بي دي اف على الواتس، نزلناه وعلى قنوات التليجرام وبننزله على الفيس. وفيكم بارك. وفيكي بارك يا جنى يا رب. أسأل الله أن يثبتك يا حبيبة على الحق، وأن يثبتك على دروس العلم وحضورها. لا يجوز يا إيمان التهنئة، وفيكم بارك. اللهم أدم علينا نعمك. لو كنت ناوية أصلي قيام الليل وتركت الوتر ونمت، هل هي لازم؟ تركت الوتر ماشي ونمتي، وإن شاء الله تقومي قبل صلاة الفجر وتصلي الوتر، إيه المشكلة بقى؟ مفيش ذنب إن شاء الله. حتى لو سبت الوتر خالص ونمتي وربنا سبحانه وتعالى ألقى عليك النوم أمانة نعاسا، إن شاء الله تجيبيه في وقت الصباح ركعتين بدل ركعة. أحبك ربي الذي أحبني فيه يوم أمير، ربنا يحبكم ويرضى عنكم. نعم. لا بتنزلي الكتاب وتطبعيه ليه يا سوسن؟ مش عارفه حضرتك الحاجه سوسن سوسن ولا لا، بس الكتاب موجود في المكتبات وارخص كتير من لو طبعتيه، وانضف طبعا واحسن. الاغسطاني النديه لسيره رسول الله اعلم عنه شيئا، ما اعرفوش. ربنا يبارك فيك يا اختي سعاد، ربنا يحبك ويرضى عنك. بتسالي عن الامتحان واحنا لسه في اول حلقه يا ايمان، اصبري شويه يا حبيبتي. كذب والكلام السائق من نواقض الوضوء. لا الله اكبر، تشبيه جميل جدا يا حاجة فاطمة، وانا يعني كبير عليا الحمد لله، اللهم استرني. تقول لي انت عاملة زي الشجرة المثمرة كل يوم بتعطينا ثمرة جميلة. نعم الحمد لله. يعني اوقف حفظي واعمل بالتدبر انا مشتتة؟ لا طبعا ما توقفيش حفظك، مين اللي قال توقفي حفظك؟ كملي. اللهم امين يا حبيبي قلبي. اهدنا من افعال اهدنا دي، نعم من الهدايه فعلا من افعال الله، لكن هنا اتت بصيغه الدعاء اهدنا، اي اطلب منك يا ربي ان تهديني. احبك ربي الذي احسني في اخت ليلى. نعم الفاتحه ام الكتاب. طيب يعني معلش انا هجري كده، ولو لقيت سؤال هجاوب، ولو ما لقيتش فيه هكتفي. سرعة الغضب على الأبناء، استعيذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وغيري مكانك اللي انت فيه وتوضي. الكتاب يبقى معاكي، انا ما قلتش لازم يا اخوات، بس الكتاب طبعا هو معاكي حاجة تانية بتبصي فيه وبتقرأي معايا وبعد كده بتعودي تشتغلي منه. ربنا يبارك فيك يا شيري. على فكرة انا ما ردتش على رسالتك، لان فعلا والله العظيم شفتها مرة وانشغلت وكنت مسافرة، فان شاء الله ارد عليكي. ما تقوليش كده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا خدما له سبحانه وتعالى ولقرآنه. الله انزل من السماء ماء، بالظبط كده حاجة سوسة، انزل يبقى دافع لصريح. اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة ايمان، اللهم امين. يهدي من يشاء، نعم من افعال الله، لكن ما جاتش في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة جت بصيغة اهدنا الدعاء. زوجي بيقول لك انت مدروشة، طب وايه يعني؟ طب ما ده عادي، ده في السوفت وير بتاعت الرجال اصلا كلهم بيقولوا كده، ايه المشكلة؟ خلصنا يا هبه الحمد لله. كنت طبعا عايزه استفيد اكتر من كده. ربنا يبارك فيك يا ام مصطفى. نزلوا يا جماعه الرابط الثاني بتاع المذكره، مردود ما سبق تقريبا علينا. ايوه مردود ما سبق في حياتك، يعني اللي احنا درسناه النهارده ده هتعملي بيه ايه في حياتك؟ يعني هيغير لك ايه في حياتك؟ اول حاجه هتغيرها الصلاه، اول حاجه الصلاه بتاعتك هتتغير. صليت صحيتي بعد الفجر اصلي الوتر بعد الفجر؟ لا هتصليه الصبح بقى في وقت الضحى من بعد الشروق، هتصليه ركعتين. يعني لو انت بتصلي الوتر وركعه هتصليه ركعتين، لو انت بتصلي الوتر ثلاثه هتصليه اربعه، وهكذا. اللهم امين. بالظبط. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعينك على كربك ويفك كربك ويشرح صدرك يا رب اختي فاطمه، وفيكم بارك. طيب شيري كمان بتقول في مصحف التدوين نزل اهو ما شاء الله، اللهم بارك. الحمد لله نجلاء، ربنا يعزك ويرضى عليك. ادي ايمان عبد الله رقم يا ساره، ربنا يعزك. طيب جزاكم الله خيرا يا اخوات، احسن الله اليكم. انا مش عايزه اكتر عليكم قوي عشان تبقى الحلقه خفيفه على قلوبكم، ان شاء الله باذن الله نلتقي بكره في تدبر اول حلقه مع سوره البقره. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.